السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبة الأكارم، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. معاشر أكارم، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الراكعين الساجدين الذين ترتفع بهم بيوت الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم، فأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى هذه المساجد، هذه التي تعرف ببيوت الله وبيوت الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، هذه المساجد قد أغلقت منذ مدة ليست بالقصيرة، في ظروف يعلمها الجميع، في ظروف استثنائية كما يقال، وكان لابد حين ذاك من اتخاذ إجراءات عاجلة. كنا نخاف من مآلات هذا الوباء ولا ندري مداه، ولا يعلم مداه إلا الله جل في علاه. معاشر أكارم، الآن بعد نحو من 5 أشهر كاملة طال الانقطاع، نعم، وعظم الاشتياق لبيوت الله سبحانه وتعالى، طال الانتظار، والآن بدأ الفتور والانكسار، بل والضعف عند بعضهم والانهيار، ولربما أخطر من ذلك أنه بدأ الاعتياد والإلف، الإلف والاعتياد، يعني صار أمر عادي بالنسبة لنا في حياتنا، دخلت في حياتنا أننا ما نصليش في المساجد، وما كاش المساجد، وما كاش الجمع والجماعات، والله المستعان. بعد هذه المدة، وبعد هذه الأحداث، وبعد الذي أشرنا إليه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا بفضل الله تبارك وتعالى. تأتي البشارة بمنه وكرمه جل في علاه، فستفتح بيوت الله تبارك وتعالى خلال هذا الأسبوع بحول الله تبارك وتعالى، فهي بشارة، وأي بشارة، أهنئ نفسي بها وأهنئ المؤمنين والمؤمنات بهذه البشارة الكريمة، آملين من الله تبارك وتعالى أن تتلوها بشارات أخرى، آملين من الله تبارك وتعالى وراجين منه سبحانه وتعالى أن يرتفع هذا الوباء كلية، إنه خير مسؤول. معاشر أكارم، صحيح أن الانطلاقة ستكون على غير ما نريده جميعا، ستكون ببعض المساجد أو بعدد من المساجد الكبيرة دون الصغيرة، ستكون في عدد من الصلوات، في الصلوات النهارية دون الصلوات الليلية، ستكون انطلاقة ناقصة من مصليات النساء، ناقصة من المدارس القرآنية، ستكون ناقصة مما هو أعظم من ذلك، ربما تكون ناقصة من صلاة الجمعة، وما أدراكم ما الجمعة. نعم، انطلاقة ناقصة، لكن بفضل الله تبارك وتعالى كما يقال: أول الغيث قطر ثم ينهمر. الحمد لله، فنحمده تبارك وتعالى على نعمه وآلائه، وبهذه المناسبة أبدأ فأشكر ربي ومولاي على نعمه وآلائه كلها سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته سبحانه وتعالى, وأن يجنبنا كفران النعم بمنه وكرمه جل في علاه. إذن لا بد أن نحمد جميعا ربنا ومولانا, رغم أن الانطلاقة كما ذكرت ستكون ناقصة, لكن مع ذلك لا بد أن نفرح ولا بد أن نثني على الله تبارك وتعالى خيرا بما هو أهله سبحانه وتعالى, وأن نشكره وأن نحمده على نعمه وآلائه جميعها سبحانه وتعالى. هذا من جهة. ثم من جهة ثانية لا بد أن نحرص على أن تكون هذه الانطلاقة أكثر جدية مما قد مضى, على أن تكون رجعة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى, تظهر فيها ملامح التوبة الصادقة, يظهر فيها الندم من قبلنا أيها الناس. إن شاء الله عز وجل نرجع لبيوت الله تبارك وتعالى ونكون خير من اللي كنا من قبل بإذن الله سبحانه وتعالى, لأننا قد جربنا, وليس من جرب كمن لم يجرب. احنا جربنا وعرفنا وش معنى البعد عن بيوت الله سبحانه وتعالى. كانت فرصة باش نحاسب نفوسنا, كانت فرصة نراجعوا الحسابات تاعنا. ان شاء الله نرجعوا اكثر جدية, ان شاء الله نرجعوا اكثر توبة واكثر اصرارا على الخير وبعدا عن الشر وبعدا عن الخلافات والفرقة ونحو ذلك من الافات. بارك الله فيكم وحفظكم رب الارض والسماوات. معاشر اكارم, ثم اقول رجع هذه فرصة لأن يكون الإمام قريبا من المأمومين, لأن يكون الخطيب قريبا من المستمعين, يعظهم يوجههم يأمرهم ينهاهم يذكرهم يرشدهم بإذن الله تبارك وتعالى, إنما فيه خيرهم وصلاحهم. ثم بفضل الله تبارك وتعالى إن شاء الله وإحنا راجعين إلى بيوت الله تبارك وتعالى فرصة باش نحاسب أنفسنا على ما قد مضى من الذنوب ومن المعاصي بحوله تبارك وتعالى وقوته. إذن هذه إن شاء الله كلمة مجملة, ثم بعد ذلك أود أن أتوجه بكلمتين إلى المسؤولين الكرام الذين وفقوا أيما توفيق حينما قرروا أنهم يفتحون بيوت الله عز وجل من جديد, رغم أن بعض القرارات ممكن قد لا نوافق بعض الأشياء, لكن بعض التفاصيل, لكن هذه تفاصيل في الحقيقة, لكن نعمة كبيرة أن بيوت الله عز وجل ستفتح أمام روادها أمام الراكعين والساجدين بإذن الله رب العالمين. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن نشكر هؤلاء المسؤولين الذين بادروا والذين تشجعوا فأخذوا هذا القرار بفضل الله الواحد القهار. نشكرهم شكرا جزيلا, بارك الله فيكم وأحسن إليكم على ما قررتموه, ونشكركم أيضا على أنكم أرغمتم أنوف أعداء الله تبارك وتعالى الذين يسرهم أن تبقى بيوت الله تبارك وتعالى مؤصدة مقفلة مغلقة جثثا هامدة من غير روح. نعم يسرهم هذا, ويغيظهم أن يروا بيوت الله تبارك وتعالى مليئة بالراكعين والساجدين والراكعات والساجدات والذاكرين والذاكرات إلى آخر ما هنالك. فلله الحمد على نعمه كلها سبحانه وتعالى, ولكم الشكر الجزيل على هذه المبادرة الكريمة. هذا من جهة. ثم أقول لكم معاشر المسؤولين الكرام, لا بد أن تحرصوا على توفير ما تقدرون عليه من الحماية لبيوت الله عز وجل, خاصة في الانطلاقة, لأن الانطلاقة صعبة, الانطلاقة صعبة لا ريب في ذلك. فلا بد أن تسعوا إلى توفير الحماية اللازمة, إلى توفير الأمن اللازم, إلى توفير الأمور المادية من أقنعة واقية ونحو ذلك مما تقدرون عليه. يعني وفروا وش تقدروا من الأمور المادية, وفروا قدموا يد المساعدة في القضايا التقنية وغير ذلك. بارك الله فيكم, كما نقولوا كملوا مزيدكم إن شاء الله حتى يكتب لكم الأجر كاملا غير منقوص بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثالث نقوله لكم, ما تنساوش بل أعظم من هذا أن تفتحوا المساجد لصلاة الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. فأمر الجمعة أعظم, فأمر الجمعة أعظم عند المؤمنين والمؤمنات. معاشر الأكارم وأنتم تعلمون هذا, فعجلوا بارك الله فيكم يعني فتح المجال لصلاة الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى, ولو أن يكون الفتح لها تدريجيا أيضا, ما يصليوهاش جميع المساجد معليش في البداية, مؤقتا في المسجد يصلي مجموعة من الناس, ما يصليوش كامل معليش مؤقتا. الخطبة تكون الخطبتان قصيرتين جدا, يعني بقدر أداء الغرض الشرعي معليش ما فيش مشكل، المهم نرضى بذلكم، المهم أن لا تعطل صلاة الجمعة، بارك الله فيكم، أن لا تعطل أكثر مما عطلت، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. ثم كلمة أخرى إلى المصلين الكرام، إلى المصلين الكرام اللي رايحين المساجد، حاجة الأولى قاع الحمد ربي تبارك وتعالى النعم. أنا حبيت نذكر بما قاله موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل لما قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بالك احنا تكلمنا وبكينا وشكينا على غلق المساجد، الحمد لله الآن راح تفتح، لابد أن نري الناس من أنفسنا أننا في المستوى، أننا في مستوى فتح المساجد حتى أثناء الوباء، لابد هذا امتحان، هذا ابتلاء، هذا اختبار كبير لنا، بارك الله فيكم، لابد أن نكون في المستوى المطلوب، حفظكم المولى سبحانه وتعالى من كل سوء. إذن هذه الحاجة الأولى. بعدها لابد أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه هذه، نشكره بزاف بزاف. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكره تبارك وتعالى أن نلتزم بالإجراءات الوقائية، بالإجراءات الاحترازية، بالانضباط، أن ننضبط بما يذكر لنا والأشياء التي ذكرت وستذكر وستنشر لكم إن شاء الله عز وجل في هذه الصفحة، أشياء في الحقيقة معروفة من قضية التباعد وقضية الالتزام بلبس الأقنعة الواقية إلى آخره، هذه كلها النظافة التباعد إلى آخره، كان أشياء كثيرة راح تذكر إن شاء الله عز وجل، لابد أن تلتزموا بها أعظم الالتزام، حفظكم رب الأنام، ما تتهوش بها، ربي يبارك فيكم، تحت أي طائل، تحت أي عذر، ما عندنا حتى عذر، تحت أي سبب لازم نلتزموا بها، بارك الله فيكم، ما تتهوش بها، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. هذا امتحان عسير، نعم لابد أن نكون في المستوى. من جهة الإنسان يتهاون بهذه الإجراءات الاحترازية، أما يخشى أن يكون سببا في نشر هذا الوباء؟ أما يخشى أن يكون سببا في إصابة الأبرياء؟ أما يخشى أن يكون سببا بل أقول في قتل الأبرياء؟ ما يخافش الشيء. ثم من جهة ثانية ما يخافش، أما يخشى أن يكون سببا في أن يشمت بين الأعداء وهم يتربصون ويترصدون، هم ينتظرون الإخفاق في فتح المساجد، نعطيهم فرصة، إياكم ثم إياكم. ثم هذا الذي يتهاون بهذه الإجراءات وما ينضبطش لسبب لأي سبب الأسباب، أما يخشى أن يكون سببا في أن تقصد بيوت الله عز وجل من جديد؟ ما مش خايف أن تكون سبب من جديد تغلق بيوت الله تبارك وتعالى إلى أمد لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إلى أجل لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى، ما مش خايف تكون سبب؟ إذن إياك ثم إياك، ربي يحفظكم، كونوا في المستوى. ثم بعد ذلك كله لابد أن نبرهن للعالم أننا أمة متحضرة، خلافا لما يذكره هؤلاء عنا من أننا فوضويون وغير ذلك، إن شاء الله نبرهن لهم بأن أمة إن شاء الله عظيمة بالدين تعنا، أمة عظيمة، أمة متحضرة، أمة متقدمة، أمة فهمانة كما يقولوا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما نغفلوش على القضية، بالك بالك بالك تكون تسبب في تلك الشرور التي أشرت إليها، بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم. ثم في الختام عندي بعض النصائح والتوصيات والتوجيهات الإضافية بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، بالنسبة للناس الزمنة كما يقولوا، بالنسبة للناس الكبار في السن، بالنسبة للأطفال، مؤقتا ربي يحفظكم ما تروحوش المساجد، مؤقتا مؤقتا إن شاء الله، وإن شاء الله يرفع ربي عز وجل هذا الوباء ونجتمع جميعا ونفرح جميعا ونحتفل جميعا في بيوت المولى سبحانه وتعالى. إذن هذا قضية مؤقتة، قضية احترازية، فيها مصلحتنا جميعا، فيها مصلحتنا جميعا، فيها مصلحتنا جميعا، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. هذه من جهة. من جهة ثانية، الإنسان لي مريض وتيقن بأنه مريض بهذا الداء وبهذا الوباء، والله المستعان، أو غلب على الظن، وهنا في هذه القضايا غلبت الظن تكفي، يحرم عليه أن يأتي بيوت الله عز وجل. بالك تروح المسجد والحالة تبكي وانت مريض، بالك حسيت عندك أعراض، تيقنت، غلب على الظن تاعك بالتحاليل بغير التحاليل، المهم بالك يحرم عليك، لا ضرر ولا ضرار، كما قال نبينا النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، حرام عليك تروح تؤذي المؤمنين والمؤمنات، حرام عليك تنشر الوباء والبلاء، حفظك الله، بالك إياك. ثم هذا الإنسان مسكين راه مريض ولا متعب ولا كذا ولا عنده أمراض مزمنة وغير ذلك، ويسمع الناس راح المسجد وهو ما يروحش، نقول له ما تحزنش، أنت كنت تروح من قبل وإن شاء الله ربي هي لك وزيد تروح من بعد لما يرفع ربي عز وجل هذه الوباء، ولا لما يشفيك المولى تبارك وتعالى رب الأرض والسماء، أبشر أبشر بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. الأجر مكتوب إن شاء الله، كما كنت مليح كما كنت لبس عليك الحمد لله، وإن شاء الله ربي يردنا جميعا إلى بيوته ردا طيبا جميلا عاجلا غير آجل بإذنه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. ثم قال العلماء: من خاف على نفسه أن يصاب بالعدوى، من غلب عليه الخوف، اشتد عليه الخوف أنه خايف يمرض، خايف الوباء، خايف العدوى إلى آخره، جاز له وشرع له أن يبقى في بيته وأن لا يأتي المساجد، كما هو معروف عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. وهذا من الأعذار في ترك الجماعات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أتوجه بكلمة خاصة إلى المحسنين الكرام الذين الحمد لله عهدناهم دائما إلى جنبنا في الملمات، في المدلهمات، في الأوقات الصعبة، في الشدائد، ربي بارك فيهم، ما تنساوش أوقف هذه الشدة. الحمد لله بشيء واشتدكم الأئمة كلوا في المستوى، ربي بارك فيكم بالأموال تاعكم، بالجهود تاعكم، بغير ذلك ربي يحفظكم. الشباب تاعنا أوقفوا، نظموا الأمور، عاونوا، ساعدوا إن شاء الله باش تنجح هذه المبادرة. ما لازمش يكونوا احنا السبب في إخفاقها، لازم تنجح إن شاء الله بإذن الله تعالى، تنجح هذه المبادرة بعد الله عز وجل بكم. اللي عنده المال تاعو يشري هذوك كل الاقنعه، ولا يشري هذيك الجال هذاك، ولا يشري، كل واحد يشارك بما يقدر عليه ان شاء الله. جوي يستاذن الامام، والامام ياذن له، والامام يوجهه واش يقدر يشارك به ان شاء الله عز وجل، ويشارك بالجهد تاعو بالوقفه تاعو مؤقتا ان شاء الله تجوز هذه المرحله، وإن شاء الله تستقر الأوضاع وترجع المياه إلى مجاريها بإذن الله تبارك وتعالى، وعسى أن يكون ذلك قريبا، وما ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى. نعاود نقول لكم إن شاء الله كونوا في المستوى المطلوب، ربي يحفظكم، وكونوا سببا في إنجاح هذه المبادرة وليس العكس، إياكم أن تكونوا سببا في ضد هذا الخير. اللهم استعان، سأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نسأله جل وعلا أن يرفع بمنه وكرمه هذا الوباء والبلاء، وأن يرفع عنا الغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.